أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخدان جمع خدم وهو الخليل. طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل واحد وهو المصاحبة. قال: رجل خدنة، يعني كثير الأخدان، له أخدان كثير، خدنة. والخدن يقال للصديق الذي يكون معك ظاهرا وباطنا بكل أمر. قال: خدن فلان، خدن فلان. ويطلق الخدن على المذكر والمؤنث. قال: الرجل خدن المرأة، والمرأة خدن الرجل. والمخادنة في القرآن التي جاءت يراد بها المصاحبة غير الشرعية، علاقة غير شرعية، التي يسميها من لا خلاق لهم بالصداقة، يعني يتخذها صديقة يستحل منها ما يستحل الرجل من امرأته. فالله تبارك وتعالى يقول: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وهكذا في قوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. لاحظ، استعملت في حق الرجل وفي حق المرأة، فلا يتخذها صاحبة من غير عقد نكاح فيستحل منها ما حرم الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. هذه المادة عليها تعديل من النسخ الخطية شيخنا. تفضل. نعم. خراج وخرج، أي أجرة أو عطية. نعم، خراج وخرج هكذا ولا خرجا؟ خراج وخرج، أي أجرة أو عطية. أجرة وعطية. أو عطية. أو عطية كذا. نعم. أجرة أو عطية. الخرج خرجا، في هذه النسخة الثانية خرجا، خرجا. ابن فارس أرجع ذلك إلى أصلين، يقول: قد يمكن الجمع بينهما. لاحظ هنا يقول: إلا أن سلكنا الطريق الواضح، يعني من غير تكلف في محاولة الجمع بينهما، فهذا يرجع إلى الاجتهاد. وكما ذكرنا في موضع سابق من كلامه أن ذلك قد يعرف بلطافة الذهن وحسن الاستخراج، يعني في القدرة على الجمع بين المعاني. فهنا يقول: جعلناها على أصلين سلوكا للطريق الواضح. فالأول النفاذ عن الشيء، النفاذ عن الشيء. قال: خرج، يعني نفذ عن كذا أو نفذ منه. وكذلك أيضا يقال: الخراج بالجسد، كأنه شيء ناتئ، شيء خارج عن سمت الجسد، خراج. والخراج والخرج يقال للإتاوة، يعني مال يخرجه المعطي، كأنه نفذ عن يده. ويقال: فلان خريج فلان، يعني إذا كان يتعلم منه كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل. خريج الجامعة، تخرج في الجامعة. ويقال: ناقة، هم يقولون من الأخطاء الشائعة أن يقال تخرج من الجامعة، يقولون الصحيح تخرج في الجامعة، تخرج فيها، يعني تعلم فيها حتى خرج عن حد الجهل. يقال: ناقة مخترجة، ناقة مخترجة، إذا خرجت على خلقة الجمل، إذا يعني هيئتها هيئة جمل. الله عز وجل فاوت في الخلق بين المذكر والمؤنث، الذكر والأنثى، حتى في النباتات، حتى في النباتات، يعني ذكور المرعى وذكور العشب وذكور النبات إلى آخره، يقولون هو ما غلظ منه. ذكور البقول ما غلظ منها، يقولون مثل الأقحوان والخزامة ونحو ذلك، هذه من ذكور البقول التي تخرج في البرية، الذكر، وليس الذكر كالأنثى. النخيل تلاحظ الآن في هذا الحي في أرصفته ونواحيه، النخيل تجد بعض النخيل ذات كرب عريض وعشب عريضة متميزة جدا، ولها جذع في غاية الغلظ والضخامة، هذه الفحول من النخل. أما الإناث فتجد أنها تتميز، وهكذا في الإبل والغنم والبقر وسائر أنواع الحيوان من الوعول والظباء والدجاج وكل شيء يتميز الذكر عن الأنثى. وهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الذكر والأنثى سواء ويسمونه باسم واحد يسمونه من لا خلاق لهم، الهجنة التي يعبرون بها جندر، يعني لا ذكر ولا أنثى، هذا المخلوق اسمه جندر يصدق على الذكر والأنثى. فهنا الناقة إذا كانت على هيئة الجمل على غير المعتاد يقال مخترجة، والخروج الناقة تخرج من الإبل تبرك ناحية تجدها لوحدها، فهذا الأول النفاذ عن الشيء، النفاذ عن الشيء. والثاني يقال الاختلاف لونين، فالخرج لونان من سواد وبياض، والخرجاء يقولون الشاة تبيض رجلاها إلى خاصرتها خرجاء. ومنه أرض مخرجة إذا كان نبتها في مكان دون مكان، في مكان دون مكان، أرض مخترجة. طيب هنا قال الخراج الأجرة والعطية أو العطية، هذا هل هو باعتبار الأصل الثاني عند ابن جزي اختلاف اللونين؟ لا، هو يرجع إلى الأصل الأول النفاذ عن الشيء. يقال خرج من مقره، يعني برز منه، والمكان يقال له مخرج، فخرج على قومه في زينته، كأنه برز وانفصل عن مقره ومكانه ونفذ منه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ينفذ منه، يعني يخلص مما هو فيه من الضيق والشدة. والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني مبديه مظهره من كوامن نفوسكم. الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني ينفذون من الظلمة إلى من الجهل، من الضلال إلى النور. وهكذا الخرج ما يخرج في مقابل العمل إثابة له، فهل يقال له ذلك خرج وخراج؟ فهل نجعل لك خرجا معنى الأجرة؟ فخراج ربك خير، يعني ثوابه ثواب على العمل، فهذا قريب من معنى العطية. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، يعني ثوابا أو أجرة أو نحو ذلك. فهذا كله يرجع إلى الأصل الأول الذي ذكره ابن جزي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حرف الدال دين له خمسة معان: الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. نعم، ابن فارس يرجع هذا إلى أصل واحد، هناك فروع ترجع إلى هذا الأصل. يقول هو جنس من الانقياد والذل، جنس من الانقياد والذل. لاحظ الربط بين المعاني التي سيذكرها، يعتبرها من قبيل الفروع التي ترجع إلى هذا الأصل، الانقياد والذل. فالدين الطاعة والانقياد والذل لله رب العالمين. المدينة ترجع إلى هذا الأصل، بأي اعتبار سميت بذلك؟ لأنه تقام فيها طاعة ذوي الأمر، مدينة يعني يكون فيها نظام، يكون فيها قانون يحكم الناس يدينون به يخضعون له، مدينة. قال الدين مثلا، الدين، الدين بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ذل بالنهار وغم بالليل، دين، دين. العبد يقال له مدين باعتبار أنه كأنه أذله العمل. والآن يستعملون كلمة دائن ومدين، فالدائن هو صاحب الحظ والحق، والمدين من عليه، كأنه قد أذله ذلك بهذا الاعتبار. فهذا كله عند ابن فارس يرجع إلى هذا المعنى. والمعاني التي ذكرها ابن جزي أبي الخمسة عند ابن فارس ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى هذا الأصل. فالدين يقول الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. لاحظ الآن، إذا قلنا الدين ما ثبت في الذمة وله أجل ولا يسقط إلا بأداء أو إبراء، هذا الدين. فهو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني تعاملت بالدين إذا تداينتم، وتقول دان يدين دينا، يعني تعبد وتأله أطاع إنقاد، ولا يدينون دين الحق، يعني ينقادون ويتعبدون، فهذا يرجع إلى الذل والانقياد. ولاحظ أيضا يقال دانه يدينه بمعنى جازاه وقضى عليه، قال مدين الجمع مدينون. أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمدينون، يعني لمقضي علينا بالبعث مجازون، حساب الذي ذكره أو الجزاء. والواقع أن ذلك كله يرجع إلى معنى واحد. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مقضي عليكم بالبعث، أو غير مستعبدين، أو غير مسلوب الحرية في أمركم. فالدين يأتي بمعنى الطاعة والانقياد. قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني طاعتي وتألهي. الجزاء مالك يوم الدين، يوم الجزاء. والحساب أيضا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم. وما معنى الجزاء؟ ففي بعض المواضع تجد أن المعنى واضح قد لا يحتمل إلا الجزاء، وفي بعضها يحتمل هذا وغيره. وهكذا يأتي بمعنى الشريعة، أفغير دين الله يبغون، يعني شرعه. ذلك دين، وذلك دين القيمة كذلك أيضا. إن الله اصطفى لكم الدين، يعني الشريعة أو الطاعة، الانقياد لله تبارك وتعالى، عبادته. إن كنتم في شك من ديني، شريعتي، عبادتي، وهكذا. في قوله تبارك وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما معنى الدين هنا؟ في دين الملك يمكن أن يكون في طاعته أو في حكمه، في حكمه، يعني لو طبق عليه القانون المعمول به في مصر ولم يكن ذلك بشريعة يعقوب، فإن الحكم عندهم خلاف ذلك، أن هذا السارق يعاقب بعقوبة معينة ويدفع غرامة معينة ثم بعد ذلك يذهب. لكن في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا يسترقه المسروق منه، صاحب المال الذي سرق، يسترق هذا السارق عنده، بعضهم يقول سنة وبعضهم على كل حال. فأخذه بهذا الاعتبار على شريعة يعقوب لما قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فلا يؤخذ به غيره. لذلك حينما جاءوا إليه وقالوا فخذ أحدنا مكانه، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما، فكان في شريعة يعقوب أنه يؤخذ هو نفسه. فأنطقهم الله تبارك وتعالى فأجرى عليهم الحكم في شريعة يعقوب وليس في القانون المصري. في قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يعني بمعنى الطاعة والانقياد والدخول في الإسلام. هذه المعاني جميعا يمكن أن تجتمع ويكون ذلك بمعنى الطاعة الانقياد والذل. فإذا دان لله فقد انقاد له، إن كان عليه دين لغيره فهو ذليل لهذا الدائن. وكذلك أيضا يوم الدين، يوم الجزاء والحساب الذي ينقاد الناس فيه لرب العالمين ويذلون ويخضعون، ولا يدعي أحد الملك ولا غير ذلك، وهم في غاية الخضوع. كل ذلك يرجع إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أدنى له معنيان، أقرب فهو من الدنو وأقل فهو من الدني الحقير. نعم، هذه المادة يرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يقاس بعضه على بعض وهو المقاربة. هذه المادة الدال والنون الحرف المعتل ترجع إلى معنى المقاربة. من ذلك الدني يعني القريب من دنا يدنو. الدنيا بأي اعتبار قيل لها ذلك؟ قيل لدنوها، لدنوها، والنسبة إليها يقال دنياوي فلان دنياوي. والدني من الرجال الضعيف الدون، يعني أن مرتبته منحطة قريبة من السفل، يعني كأنه قريب المأخذ والمنزلة. والدنيء بالهمز كذلك أيضا، والدنية والدنايا النقيصة والنقائص، هذه أشياء منسفلة هابطة دنية، ابتعد عن الدنايا، مدنسات ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا الدنو يقال في الزمان والمكان والمنزلة. وجنى الجنتين دان يعني قريب، يناله القائم والجالس والمضطجع، قطوفها دانية قريبة، ما يحتاج إلى أن يصعد على شيء يتسلق حتى يصل إلى الثمرة أو يتناول ذلك بشيء بآلة بيده. ودانية عليهم ظلالها، هنا الظلال ما المقصود بها؟ يعني مرخاة سدول الظلال عليها، قد ضمنت دانية، دانية عليهم ظلالها معنى مرخات، ولذلك عديت بعلى دانية، ما قال دانية منهم ظلالها، دانية عليهم يعني مرخات عليهم، هذه الظلال هم في ظل لا يضحون للشمس فيها. وهكذا حينما يقال أدنى أفعل تفضيل بمعنى أكثر دنوا يعني أقرب، وأيضا يقال أدنى بمعنى أقل. لاحظ، تقول دار فلان أدنى إلي من دار فلان يعني أقرب، لكن بقوله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني الذي هو أقل، في قوله وأدنى ألا ترتابوا يعني وأقرب ألا ترتابوا، يأخذون عرض هذا الأدنى، يحتمل يمكن أن يكون بمعنى عرض هذا الأدنى يعني الأقل ويقولون سيغفر لنا، ويحتمل أن يكون بمعنى الأدنى يعني الأقرب، يعني أن نظر الواحد منهم لا يجاوز أنفه، فالمنقود مقدم عنده على النسيئة العدة في الآخرة في الجزاء، وهو يقول هات المتع القريبة الفانية، وأما ما وعدنا به فإن ذلك نسيئة، فهو يقدم العاجل على الآجل. بهذا الاعتبار يأخذون عرض هذا الأدنى، احتمل الأقل أو الأقرب. الدنيا مؤنث الأدنى، فهي صفة لهذه الحياة التي تسبق الآخرة، هي ليس باسم لها وإنما هي صفة، الدنيا هي أصلها الحياة الدنيا، فيحذف الموصوف ويقال الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذه إما لدنوها حطاط مرتبتها أو للدنو بمعنى القرب يعني أنها عاجلة قريبة الآخرة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ثم دنا فتدلى، وأنا بمعنى القرب، القرب، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، في بدر عدوة الوادي ناحية الوادي شاطئ الوادي، الدنيا يعني القريبة إلى المدينة، وهم بالعدوة القصوى الناحية الثانية تجاه مكة. السماء الدنيا بأي اعتبار؟ باعتبار القرب، قريبة منا، سماء الدنيا، إنا زينا السماء الدنيا، نعم بمعنى هذه لقربها، لقربها، والله أعلم. مثل هذه الحاجة إليها ماسة في النظر في المعاني والقدرة على الجمع بين أقوال المفسرين، لا غنى لطالب العلم عنها، لابد حينما يريد أن يتعامل مع أقوال المفسرين يعرف هذه الأشياء هناك أشياء أخرى أيضا غير هذا ترجع إلى الجمع بين أقوال المفسرين. ولذلك في الدراسات العليا يفترض أن يوجد، وإن شاء الله لعله يوجد في بعض الجامعات في المستقبل، مقرر عملي، وهو في نظري يعدل المقررات الأخرى النظرية، لأنهم في الغالب يعيدون فيها ما درسوه في الكلية بصورة أو بأخرى. هذا المقرر العملي يكون بالتطبيقات والقدرة على الممارسة من الناحية العملية، تعامل مع التفسير وأقوال المفسرين والمعاني التي تحتملها الألفاظ. هذا فرع عنها، هذا أحد الفروع الداخلة تحته، يعني لما يستطيع أن يتعامل مع هذه الألفاظ وكيف يجمع بينها وكيف يؤلف من هذه، من هذه ترجع إلى هذا. تلاحظون أشياء نستعملها، الألفاظ تذكر تردد، قد نستبعد أنها ترجع إلى هذا الأصل، فإذا بين وجه الارتباط قد يكون ذلك مما لا يخطر في البال، فهو يحتاج إلى شيء من التأمل ولطافة الذهن. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. دأب له معنيان: عادة وجد وملازمة، ومنه 7 سنين دأب، أي متتابعة للزراعة، من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. نعم، وابن فارس تفضل. نعم، هذه أي من النسخة الخطية يا شيخ؟ كيف؟ زيادة أي متتابعة، أي متتابعة. نعم، أي متتابعة، زيادة أي. أي لا بأس، يعني ليست ضرورية. ابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة إلى أصل واحد، وهو يرجع إلى معنى الملازمة والدوام، الملازمة والدوام. فالدأب العادة والشأن، قال دأب الرجل في عمله إذا جد، إذا جد. وهكذا الدائبان الليل والنهار، الدائبان الليل والنهار، قال هذا عمل يعمل عملا دؤوبا، يعني بلا انقطاع مستمرا بجد. فلان يدأب في عمله، يعني يجد ويجتهد، يعمل بدأب يعني بجد أو بملازمة دون انقطاع. الله تبارك وتعالى يقول: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. دأب، لاحظ هذه المعاني التي ذكرها ابن جزي: العادة والجد وملازمة، هذا كله يرجع إلى هذا المعنى. دأب قوم نوح إلى آخره، يعني العادة والشأن. بأي اعتبار قيل لها ذلك؟ أنها شيء كأنه ملازم، يلزمونه لا يخلون به، هذا دأبهم، هذا دأب فلان، يعني عادته التي لا تنفك ولا تتغير. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني مستمرين بلا توقف، أو مجدين بلا كلل، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كعادتهم المستمرة. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، يعني دائبين أو ذوي دأب. احتمل أنه مفعول مطلق لفعل محذوف: تدأبون دأبا، 7 سنين دأبا، تدأبون دأبا، يعني تزرعون 7 سنين دأبا، يعني متواصلة بلا انقطاع وبجد، تلازمون فيها ذلك دأبا. وهكذا، فهذا يرجع إلى ملازمة والدوام. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. دار السلام الجنة. نعم، هذه أيضا يرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه. أصل المادة أعني الدار، الدال والواء، والدال والواو والراء، فإذا أضيفت إلى دار السلام فهي الجنة، دار الخلد، دار المقامة ونحو ذلك. لكن أصل كلمة الدار هنا تدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه، يقال دارت بهم الدوائر، يعني الحالات المكروهة أحدقت بهم، أحاطت بهم. قال دار يدور دورانا، فلان يدور، إذا تحول وجال مع التفات، قل الله عز وجل: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني ينظرنا يجيل عينيه يمنى ويسرى لا يحرك رأسه تدور أعينهم. وأكذا حينما تقول أداره يعني جعله دائرا. وتجدون في الفقه وفي كلام الإمام مالك والمالكية المدير يعني في المال، المال الذي يدار في أبواب الزكاة، يعني في قوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تجعلونها دائرة تتداولونها تتعاطونها من غير تأجيل، تديرونها بينكم ليست من قبيل الدين. والله يدعو إلى دار السلام يعني الجنة، الجنة. طيب والدائرة عليهم دائرة السوء، هنا بمعنى الهزيمة والشدة من شدائد الدهر، سميت بأي اعتبار بهذا؟ إذا أردنا أن نرجعها إلى الأصل لإحاطتها بمن تنزل به، دائرة، دائرة. والدار موضع الذي يسكن فيه الناس، ويقال أيضا لمنزل الإنسان دار، يقال للناحية بكاملها، يقال ديار بكر ديار ربيعة لمنازلهم وأرضهم بلادهم. والدار الآخرة محل الحياة الآخرة. والدوار عفوا الديار يقال لي ساكن الديار، ساكن الدار قال له ديار، أصله من يتحرك ويدور. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر أحدا يعني من ساكني الديار، من ساكني الدار. ولهذا بعضهم يقول إن الدار بأن أصلها أن صاحبها يدور في حاجاته وشؤونه ويتفرق في مصالحه ثم بعد ذلك يرجع إليها، أو أن ذلك باعتبار ما يحيط بها من حائط ونحو ذلك. فصلاة المرأة في دارها الدار. لو رجعتم إلى أصل كلمة الدار في اللغة فستجد أنها لا تستعمل فيما نستعمله نحن الناس اليوم، نحن نستعملها بمعنى أوسع، البيت بكامله بفنائه وبنائه، لكن بالحديث في صلاة المرأة يراد به معنى أضيق من هذا. الجمع للدار دور، دور. إيه لابد، إيه لابد أن نعرف أصلها، يعني هل هي واوية أو يائية. ولذلك هنا ما ذكرنا مثلا الدير، فهذا يختلف في مادته، بعض هذه المواد قد يظن أنها يائية فيخطئ يرجع إلى مادة أخرى وينقل كلام ابن فارس أو غير ابن فارس وركب معاني وهي غلط. لابد من معرفة أصل المادة. وقد جربت هذا، يعني تطلب من أحيانا الطلاب أنهم يرجعون إلى مادة، يرجعون إلى أصلها ومعناها، فتجد كتابات وتعريفات لهذه المادة وغير ذلك مبنية على أنه لم يعرف أصل المادة أصلا، وصار ينقل كلام أهل اللغة ونحو ذلك ويتحدث عن مادة أخرى. وهذا يقع فيه بعض أهل البدع أيضا في مواضع ما يتصل بالتفسير وأيضا الاعتقاد، فيخطئون في المعنى وينحرفون فيه. ولاحظ المادة التي بعدها يقال فيها كما سبق اللي هي الدوائر، فقد تكلمت عليها. تفضل. أحسن الله إليكم. دوائر صروف الدهر واحدها دائرة، ومنه دائرة السوء. قلنا باعتبارنا يحيط بمن نزل به، يتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. وهكذا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، مصيبة شدة تنزل تحيط بنا تحدق بنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. دعاء له خمسة معان: الطلب من الله والعبادة ومنه تدعون من دون الله، والتمني ولهم ما يدعون، والنداء وادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك. نعم، هذه الدعاء أصله المادة الدال والعين والواو. ابن فارس يقول الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، أصل واحد، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت. لاحظ، أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، أن تميله إليك بصوت وكلام، يعني إماله وصوت، أن تميله بصوت. فالدعوة إلى الطعام، الدعوة إلى الطعام، وبالكسر الدعوة يكون في النسب، الدعوة والدعوة. يقال لاحظ الآن ابن جزي يقول له خمسة معاني: الطلب من الله، الطلب. الآن الدعاء يأتي بمعنى النداء والطلب، دعاه يعني ناداه وطلبه، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض وهكذا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. إن تدعو مثقلة إلى حملها، تدعو مثقلة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هذا كله يرجع إلى معنى الطلب والنداء. وأما دعاء الله، فلان دعا ربه، يأتي بمعنى السؤال. هذا الذي ذكره ابن جزي، قال الطلب من الله، هو أصل ذلك أوسع من هذا، دعاه بمعنى طلبه أو ناداه، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، لكن دعا الله أي طلب من الله، سأل ربه، فهو معنى الطلب عموما. فإذا كان موجها إلى الله فذلك كقوله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه، يعني سأل، فادع لنا ربك، اسأل، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا سألني. ويأتي بمعنى العبادة، دعاه عبده، وأدعو ربي بمعنى أعبد ربي، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تعبد. ويدخل فيه السؤال، فهو أيضا عبادة، والعبادة دعاء، دعاء مسألة، دعاء عبادة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تعبد. وهكذا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني تعبدون من دون الله. لن ندعو من دونه إلها، الفتية في الكهف، أصحاب الكهف، لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نعبد من دونه إلها. ويقال دعاه بمعنى استعان واستغاث به، استغاث به. وادعوا شهداءكم من دون الله، لكن هذا كله يرجع إلى معنى الطلب. فهذا العابد في الواقع هو طالب يطلب، وبعبادته هذه سواء كانت مسألة، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، هو يطلب ما عند الله من الثواب. فلو قيل بأن أصل هذه المادة الدعاء في جميع صروفها واستعمالاتها ترجع إلى معنى الطلب، ترجع إلى معنى الطلب أو نحو ذلك. فهنا يقال دعا بالشيء طلب إحضاره، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يعني يطلبون حضورها. وكذلك دعا إلى الشيء بمعنى حث عليه، دعا إليه أو دعا له. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني بمعنى الحث على ذلك. ويقال دعاه إلى غيره ولغيره بمعنى نسبه وعزاه، نسبه وعزاه. بهذا فسر قوله تبارك وتعالى: أن دعوا للرحمن ولدا، يعني نسبوا له الولد. ادعوهم لآبائهم، يعني انسبوهم لآبائهم، يعني المتبنين كانوا ينسبونه إلى من تبناه، قال ادعوهم لآبائهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أدعياءكم دعي، يعني من تنسبونهم إلى أنفسكم أو يعزون إليكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ويقال دعاه كذا أو بكذا، يعني سماه، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. بعضهم فسره أي تسمو بأي اسم: الرحمن، العزيز، الله. ولهذا قالوا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فسر بمعنى سموه. وأكذا فسره بعضهم كما هو معروف بمعنى اسألوه بهذه الأسماء بحسب حاجتكم، وهذا لا إشكال فيه، فكله صحيح. والدعوة تقال لما يدعيه الإنسان، وتكون أيضا بمعنى الدعاء. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي ادعاؤهم، ويحتمل أن يكون بمعنى السؤال، يعني إنا كنا ظالمين. يقال ادعى بالشيء طلبه واستعجله، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تطلبون وتستعجلون العذاب قد حل بكم. فهذا كله يرجع إلى أصل واحد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. دابة كل ما يدب على الأرض فتعم جميع الحيوان. إيه في الطبعة الأخرى إماراتية فيجمع جميع الحيوان، لكن تعم على كل حال. أصل هذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى واحد ينقاس عليه غيره، وهو حركة على الأرض أخف من المشي. الدبيب أخف من المشي، وهذا لازال مستعملا إلى اليوم. تقول فلان يدب دبيبا، يعني يمشي مشية خفيفة ليست مشية قوية. ولذلك يعبر الإنسان الضعيف عن نفسه يقول أدب، كيف أنت؟ يقول أدب، يعني أدب دبيبا، أمشي مشية خفيفة. فمن ثم كل ما مشى على الأرض بهذا الاعتبار فهو دابة. هذا أوسع استعمال أو أوسع إطلاق للدابة، هناك استعمالات أضيق منه بحسب العرف. قل دب مشى على هيئته، كل ما دب على الأرض. ولهذا يقولون الدابة اسم لكل حيوان ذكرا كان أو أنثى، عاقلا أو غير عاقل، وغلب على غير العاقل، يعني اسم لكل حيوان باعتبار أنهم يقصدون بالحيوان ما فيه حياة، فيدخل فيه الإنسان بهذا الاعتبار اسم لكل حيوان، لكنه في العرف يطلق بإطلاق أضيق لما لا يعقل. وفي عرف أضيق منه يقال لي ذوات الأربع فقط، وفي عرف أضيق منه يقال للحمار، وقد يقال ذلك في بعض الأعراف للحية، لكنه بهذا الإطلاق الضيق جدا الحمار أو الحية أو نحو ذلك لم يرد في القرآن، لكنه ورد بمعناه الواسع جدا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، كل ما يدب على الأرض يدخل فيه الإنسان وغير الإنسان. في قوله تبارك وتعالى وبث فيها من كل دابة، هذا بأوسع الإطلاقات الإنسان وغير الإنسان. لكن في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، دابة ما من دابة، لاحظ دابة نكرة في سياق النفي وسبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ما من دابة، هذا يشمل جميع الدواب ولا دابة، لكن هنا لما ذكر الطائر طائر يطير بجناحيه، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم شبههم بهم، قالوا إلا الطير والإنسان باعتبار السياق أنه ذكر الطائر والإنسان هنا، وإلا يشمل ما عدا ذلك إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يشمل الجميع. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يشمل الجميع. لكن قوله تبارك وتعالى، لاحظ هنا استعمال خاص، أخرجنا لهم دابة من الأرض، ما هذه الدابة؟ هي مخلوق معين الله أعلم بصفته، يخرج في آخر الزمان يكون من علامات الساعة الكبرى، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا الآية. فهنا أيضا في قوله تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، ما المقصود بدابة الأرض؟ الأرض دويبة معروفة تأكل الخشب ونحو ذلك، فهذه هي المقصود من استعمالات العامة التي كما أذكر لكم في بعض المواضع يدعون بهذا، يعني يقولون جعله للأرض يمال الأرض ونحو ذلك، استعملوا مثل هذا. ماذا يقصدون به؟ يقصدون به ما يفنيه ويهلكه أن تأكله هذه الدابة. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. دحور إبعاد ومنه المدحور المطرود. نعم، وابن فارس يرجعه إلى أصل واحد وهو الطرد والإبعاد، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني مبعدا، جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مبعدا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال دحورا ولهم عذاب واصب، يعني مدحورين معنى الإبعاد والطرد. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. دعا بتشديد العين يدع أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم، ويدعون إلى نار جهنم دعا. نعم هذه المادة أصلها دال عين عين، أردت أن تبحث عنها، دال عين عين هذا أصلها. فابن فارس يقول بأن أصلها واحد يدل على حركة ودفع واضطراب الدع، ومن ثم يقال دعه دفع دعه دعا، يعني دفعه دفعا عنيفا في إرهاق وإزعاج دعه. والدعدعة، لاحظ الدعدعة هي الحركة، تحريك المكيال المد مثلا أو الصاع، يحركه من أجل أن يستوي ما بداخله من الحب أو نحو ذلك، فهذه الدعدعة تحريك واضطراب، فهي تحريك المكيال ليستوعب ما في داخله. والدعدعة تقال في اللغة يعني الجري أو العدو بالتواء حركة، يعني فيها نوع من الجري، قال له دعدعة الذي يكون فيه التواء، يعني يجري بطريقة يتحرك يلتوي فيها لا يكون مستقيما في جريه، فذاك يقال له دعدعة. ومن هنا فقوله تبارك وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وغلظة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا عنيفا ويزعجون إليها بعنف. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. درأ دفع ومنه ويدرؤون. نعم هذه المادة تكون كما يقول ابن فارس الدال والراء والحرف المعتل والمهموز، المعتل والمهموز. يقول أما الذي ليس بمهموز، الذي ليس بمهموز فأصلا، يعني مثل درى فأصلا، أحدهما قصد الشيء واعتماده طلبا، قصد الشيء واعتماده طلبا، من قولهم ادرى بنو فلان مكان كذا، يعني قصدوه للغارة، ادرى ادريت موضع كذا، يعني قصدته، ومعنى القصد والطلب. والآخر يكون بمعنى حدة تكون في الشيء، حدة تكون في الشيء، يعني يقال المدرى، المدرى لما يسرح به الشعر كأنه محدد في أسنانه، المدرى يسرح به الشعر. ويقال شاة مدرات، يعني إذا كانت حادة القرنين الحدة، هذا لم يرد في القرآن. أما المهموز يقول فأصل واحد وهو دفع الشيء، درأته دراء بمعنى دفعته، دفعته، ويدرأ عنها العذاب في اللعان، يعني يدفع، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، دارأتم يعني إيش؟ تدافعتم، كل فئة كل طائفة تدفع ذلك عن نفسها وتضيفه إلى غيرها. إذن غير المهموز يرجع إلى معنى القصد، قصد الشيء واعتماده طلبا عند ابن فارس، هذا الذي يمكن أن يرجع إليه الدراية، ودرى بمعنى علم ونحو ذلك، وما يدريك لعله، ما يدريك يعني وما يعلمك وما يشعرك، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، وإن أدري أقريب ما توعدون. نعم أي وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني لا أعلم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع أقرب لكم نفع، يعني هذا يرجعه ابن فارس لا تدرون إلى معنى القصد، بمعنى القصد، لأنه إذا علم الشيء أو نحو ذلك كأنه توجه إليه بذهنه وفكره حتى أدركه، واضح؟ هذا غير المهموز، غير المهموز. وأما المهموز فواضح أنه بمعنى الدفع، بمعنى الدفع. لاحظ أن ابن جزي هنا قال درأ، جاء بالمهموز دفع، ومنه يدرؤون. المادة التي بعدها ترجع إلى هذا الذي، المادة اللي بعدها ما هي؟ أحسن الله. مدرارا، لا لا ليست لها علاقة. تفضل. نعم. مدرارا من در المطر إذا صب، در المطر. عند ابن فارس يرجع هذه المادة الدال والراء في المضاعف إلى أصلين. الأول تولد شيء من شيء، تولد شيء عن شيء. قال در اللبن، يعني در يعني تتابع كثر، وكذلك أيضا يقال درت اللبن، صبت اللبن، درت السحاب يعني صبه. ومن ذلك يقال لله دره في مقام الإعجاب، لله دره يعني عمله، كأنه شبه بالدر. فهذا تولد شيء عن شيء. الثاني اضطراب في شيء، اضطراب في شيء. فالدرير من الدواب يقولون هو الشديد العدو السريع. طيب والدر، الدر بأي اعتبار؟ الدر اللؤلؤ الكبار، يقال أنه سمي بذلك لاضطراب يرى فيه لصفائه، كأنه ماء يضطرب، بريق اللمعان كأنه ماء يضطرب، فقيل له در. والكوكب الدري، الدري، الكوكب الدري الثاقب المضيء، بأي اعتبار؟ يقول شبه بالدر، ونسب إليه لتوهجه وبياضه ولمعانه. طبعا دري، وكذلك دري بالهمز، أما بالهمز فيرجع إلى معنى دراء السابقة، بأي اعتبار؟ على أحد المعاني، كأنه كوكب دري، دري، دري على أحد الأقوال في التفسير أنه لشدة الاندفاع يزيد التوهج. الآن لو معك شعلة وتقذفها في الليل، فهي مع اندفاعها الشديد القوي تزداد توهجا، ولذلك النار إذا نفختها ازدادت توهجا، فإذا ألقي مع شدة الاندفاع والسرعة يزداد توهجه. فقل دري. وقيل لأنه يدرأ الظلام بضيائه الشديد، بمعنى الدفع أيضا، يدفع، هذا يرجع إلى معنى الدفع بالهمز على أحد الأقوال أو بعض الأقوال في التفسير. دراء دري، وهي قراءة، دري ودري، يعني متوهج مضيء شديد الإضاءة. ويقال درت ذات اللبن، يعني نزل من ضرعها اللبن غزيرا، وهكذا. على كل حال، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، درت عليهم بالمطر الغزير، يرسل السماء عليكم مدرارا، وهكذا. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. داخرين صاغرين. نعم، هذه أرجعها أيضا ابن فارس إلى أصل واحد وهو الذل، أنها ترجع إلى معنى الذل أو ما يدل على الذل، صغار الذل. وكل أتوه داخرين يعني ذليلين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الجزاء من جنس العمل، استكبروا عن عبادة الله عز وجل فيدخلون النار في حال من الذل. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. دكت الأرض، أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، ومنه جعله دكا، أي مستويا مع الأرض. نعم، هذه أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الدال والكاف، الدك. الأول أنه يدل على تطامن وانسطاح، يقول من ذلك الدكان وهو معروف. من هذا يقال الأرض الدكاء يعني العريضة المستوية، وناقة دكاء لا سنام لها، فرس أدك الظهر يعني عريض الظهر أدك. وربما ما يستعمل الناس ما يقوله الناس اليوم الدكة، فهي مكان مستوي قال له دكة. الأصل الآخر الذي ذكره ابن فارس يقول يقرب من باب الإبدال، فكأن الكاف فيه قائمة مقام القاف، كأنها قائمة مقام القاف. قال دككت الشيء دككته، دككته يعني دققته الدق، ويجوز أن يكون يقول من الأول بمعنى الانسطاح والتطامن. من ذلك دككت الرمل على الميت إذا أهلته عليه، فالرمل دقيق دك. ولازال الناس يستعملون هذا إلى اليوم، يقولون عن بعض الأرض يعني الرملية دكاك، ولا لا يعني التي فيها الرمل يقولون دكاك. ثم تسمعون هذا ولا معروف؟ طيب، فالشاهد أن هذا يمكن أن يرجع إلى أصل واحد، يعني كأنه في الأصل الثاني يقول إنه مبدل من الكاف من القاف دق، دككته دققته. وهذا تجدونه في بعض الألفاظ، يعني مثلا لو تبحث في كلمة دخر، لاحظ هنا لما كل أتوه داخلين قيل الذل، لكن الادخار لا ذكر لها هنا، مع أن فيما يتبادر إلى الذهن أن أصلها من ذلك يرجع إلى أصل واحد، والواقع أنها ليست كذلك. فهذه يقولون بأن الدال مبدلة من الذال ذخر، وهو ما يبقيه الإنسان يرجع عاقبته ذخر. الادخار تقول فلان عنده ذخر من المال، ذخر يعني ما يبقيه لما يرجيه في عاقبته في المستقبل، يعني قريب أو البعيد الآخرة أو في الدنيا. فلاحظ حينما تكلمنا عن كلمة دخر الصغار والذل ما تكلمنا عن الادخار، ولا لأنهم يقولون أصل الدال ذا ذخر. فتجدون الآيات التي تذكر فيها تذكر في أو هذا المعنى يذكر في الكلام على ذخر، يعني الآن مثلا في قوله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني متفتتا مسوى. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يعني اللي هو السد، بمعنى مسوى بالأرض، أن الأرض تتحول إلى شيء آخر قاعا صفصفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كرر عليها الدك دق على المعنى الثاني، دق دك هما متلازمان حتى صارت هباء أو سويت تسوية بعد تسوية. لاحظ هنا يحتمل أن يكون معنى الدق أو التسوية. نتوقف على كل حال، نحن أنهينا ما يقرب من 200 مادة أصلية، يعني غير المعاني التي يذكرها تحت المادة الواحدة، من 200 مادة أصلية إلى الآن، يعني عدادها يعني هذه المادة رقم 199. طيب توقف، عندكم سؤال؟ قل الدر والدرة، ناس يخطئون يقولون ضربه بالدرة، هذا غلط، يعني ضربه كأنه ضربه بالجوهرة أو لؤلؤة كبيرة، غير صحيح، إنما ضربه بالدرة العصا، فكأنه يتولد عنها الألم والوجع بالضرب، والله أعلم. بهذا الاعتبار درة يضرب بها، علاه بالدرة، علاه بالدرة. لو عمر موجود الآن كان يحتاج إلى ملء هذا المكان من نعم. طيب تفضل. لا لا لا، يقول في قولهم لله دره، هل يكون ذلك باعتبار اللبن الذي ارتضعه وهو صغير؟ الجواب لا، وإنما دره يعني عمله، تعجب أنت بعمله وما ينتج عنه من أعمال جليلة ونحو ذلك، فتقول لله دره، تعجب بعمله فتقول لله عمله. ك كأن العمل يتولد من الإنسان. نعم تفضل. كيف إيش ما تعرضت لهذا؟ أي هذه كواوية داوارة وهذه بالياء دايارة، مادة تختلف، فما ذكرتها. طيب اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله.